فالروح الإنساني هو قوام الحكومة الإمامية كما ينبغي أن يكون، وهو قوامها كما كانت على يديه جهد الطاقة الآدمية، وهي طاقة لها ما لها من حدود. جاء إلى عمر بن الخطاب بامرأة زانية يشتبه في حملها، فاستفتى الإمام فأفتى بوجوب الإبقاء عليها حتى تضع جنينها، وقال له: إن كان لك سلطان عليها فلا سلطان لك على ما في بطنها. وانتزع امرأة من أيدي المكلين بإقامة الحد عليها، وسأله عمر فقال: أما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المبتلي حتى يعقل؟ قال: بلى. قال: فهذه مبتلات بني فلان، فلعله أتاها وهو بها. قال عمر: لا أدري. قال: وأنا لا أدري. فترك رجمها للشك في عقلها. وأتى عمر بامرأة أجهدها العطش، فمرت على راع فاستسقته، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت. فشاور الناس في رجمها، فقال علي: هذه مضطرة إلى ذلك، فخلي سبيلها. وهذه أمثلة قليلة من أمثلة كثيرة في القصاص وتفسير الشريعة، إلا أنه قد حاد عن هذه السنة في أمر واحد خالفه فيه بعض فقهاء عصره، ومنهم ابن عمه عبد الله بن عباس، وذلك هو إحراقه الروافض الذين عبدوه ووصفوه بصفات الآلهة، وأبوا أن يتوبوا عن ضلالتهم مرة بعد مرة، وقيل إنهم أصروا على عنادهم وهم يحرقون، فاتخذوا من تعذيبه لهم بالنار دليلا على أنه هو الإله المعبود، إذ لا يعذب بالنار إلا الله. فهؤلاء المفسدون المفتونون قد استحقوا عقوبة الموت بقضاء الشريعة وقضاء الدولة التي لا يقوم لها نظام على هذه الضلالة، ولكن الإحراق بالنار صرامة لا توجبها ضرورة العقاب، وليس في اجتنابها خطر على الشريعة ولا على النظام. إنما شفيع الإمام في هذه الصرامة أنه كان هو المستهدف لتلك الضلالة، وهو مظنة الريبة في الهوادة فيها، فهو ينزه عدله عن كل ظن، حيث تظن بالهوادة جميع الظنون. وقد أحرق الذين ألهوه، ونهى عن قتال الخوارج الذين حكموا بكفره، إلا أن يفسدوا في الأرض أو يبدأوا بالعدوان على بريء. وفي هذا الإنصاف بين مؤلهيه ومكفريه شفاعة من تلك الصرامة في العقاب. وكان الإمام يذكر أبداً في حكومته أن الحقوق العامة لها شأن لا ينسى مع حقوق الأفراد، ومن ذلك ما نقله الطبري عن بعض الأسانيد، حيث قال: رأيت علياً عليه السلام خارجاً من همدان، فرأى فتيين يقتتلان، ففرق بينهما، ثم مضى فسمع صوتاً: يا غوثاً بالله، فخرج يحضر نحوه حتى سمعت خفق عليه، وهو يقول: أتاك الغوث. فإذا رجل يلازم رجلاً، فقال: يا أمير المؤمنين، بعت هذا ثوباً بتسعة دراهم، وشرطت عليه ألا يعطيني مغموزاً ولا مقطوعاً، فأتيته بهذه الدراهم ليبدلها لي، فأبى، فلزمته، فلطمني، فقال: أبدله، ثم قال: بينتك على اللطمة، فأتاه بالبينة، قال: دونك فاقتص، قال: إني قد عفوت يا أمير المؤمنين، قال: إنما أردت أن أحتاط في حقك، ثم ضرب الرجل تسع درات، وقال: هذا حق السلطان. وكان يكرر هذا الحكم في كل ما شابهه من أمثال هذا العدوان، وهو أشبه المذاهب بمذهب الحكومات العصرية في القصاص. ويقال الكثير عن مناهج الإمام في الحكومة وسياسة الرعية، مما يغني فيه هذا الإجمال عن التوسع في التفصيل، ولكن الذي لا ينسى في سياق الكلام عن الإمامة والدعوة العالمية أنه رضي الله عنه كان أول من خرج بالعاصمة من المدينة إلى أرض غير أرض الحجاز، وهو الحجازي سليل الحجازيين، وقد اختار الكوفة، فكانت أوفق عاصمة للإمامة العالمية في تلك المرحلة من مراحل الدولة الإسلامية، لأنها كانت ملتقى الشعوب من جميع الأجناس، وكانت مثابة التجارة بين الهند وفارس واليمن والعراق والشام، وكانت العاصمة الثقافية التي ترعرعت فيها مدارس الكتابة واللغة والقراءات والأنساب والأفانين الشعرية والروايات، فهي أليق العواصم في ذلك العصر بحكومة إمام، وما زالت الإمامة لاحقة بعلي ومحيطة به حيث تحول وحيث أقام. النبي والإمام والصحابة. أحاديث النبي عليه السلام في فضل علي ومحبته متواترة في كتب الحديث المشهورة، منها من فرد به، وهو حديث الخيمة الذي رواه الصديق رضي الله عنه حيث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خيم خيمة وهو متكئ على قوس عربية، وفي الخيمة علي وفاطمة والحسن والحسين، فقال: معشر المسلمين، أنا سلم لمن سالم أهل الخيمة، حرب لمن حاربهم، ولي لمن والاهم، لا يحبهم إلا سعيد الجد طيب المولد، ولا يبغضهم إلا شقي الجد رديء الولادة. ومنها ما اشترك فيه وغيره، وهو الذي روته السيدة عائشة حين سئلت: أي الناس أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت فاطمة، فقيل: من الرجال؟ قالت زوجها: إن كان ما علمت صواما قواما. وقد روي حديث في هذا المعنى حيث سئل رسول الله عن أحب الناس إليه فقال: من النساء عائشة ومن الرجال أبوها. ولا تناقض بين الحديثين، إذ كانت السيدة عائشة هي التي تروي الحديث الأول وتخرج من كلامها ما يخرج المتكلم من عموم كلامه، أو كانت تروي عن أقرباء النبي من لحمه ودمه فتقول ما تعلم عن غيرها. وهذان نموذجان من الأحاديث النبوية في فضل علي ومحبته ومنزلته عند الله ونبيه، وهي تعد بالعشرات. وأصحاب المذاهب يختلفون في تأويل هذه الأحاديث وفي أسانيدها، ويوجهونها حيث اتجهوا من التشيع للإمام أو التشيع عليه، وهو شرح طويل لا يهمنا منه هنا أن ننصر فيه فريقاً على فريق أو نرجح مذهباً على مذهب، إذ ليس فهم الإمام موقوفاً على تغليب أي الفريقين وتعزيز أي المذهبين، وفهم الإمام على حقيقته النفسية والتاريخية هو كل ما نعنيه. فمهما يختلف الرواة في تأويل الأحاديث، فالذي يسعك أن تجزم به من وراء اختلافهم أن علياً كان من أحب الناس إلى النبي إن لم يكن أحبهم إليه على الإطلاق. لقد كان النبي عليه السلام يغمر بالحب كل من أحاط به من الغرباء والأقربين، فأي عجب أن يخص بالحب من بينهم إنساناً كان ابن عمه الذي كفله وحماه، وكان ربيبه الذي أوشك أن يتبناه، وكان زوج ابنته العزيزة عنده، وكان بديله في الفراش ليلة الهجرة التي هم المشركون فيها بقتل من يبيت في فراشه، وكان نصيره الذي أبلى أحسن البلاء في جميع غزواته، وتلميذه الذي علم من فقه الدين ما لم يعلمه ناشئ في سنه. حب النبي لهذا الإنسان حقيقة لا حاجة بها إلى تأويل الرواة ولا إلى تفسير النصوص، لأنها حقيقة طبيعية أو حقيقة بديهية قائمة من وراء كل خلاف. ومما لا خلاف فيه كذلك أنه عليه السلام كان لا يكتفي بحبه إياه، بل كان يسره ويرضيه أن يحببه إلى الناس، وكان يسوءه ويغضبه أن يسمع من يكرهه ويجفوه. بعث رسول الله عليا في سرية ليقبض الخمس، فاصطفى منه سبية، واتفق أربعة من شهود السرية أن يبلغوا ذلك إلى رسول الله، وكان المسلمون إذا قدموا من سفر بدأوا بالرسول، فسلموا عليه وأبلغوه ما عندهم، ثم انصرفوا إلى رحالهم، فقام أحد الأربعة وحدث الرسول بما رأى، فأعرض عنه، وظن أصحابه أنه لم يسمعه، فتناوبوا الحديث واحداً بعد واحد في معنى كلامه، فلما فرغ الرابع من حديثه أقبل عليه رسول الله وقد تغير وجهه فقال: ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ علي مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي. وقال لأحدهم في روايات أخرى: أتبغض علياً؟ قال: نعم. قال: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك، أي أكثر من السبية التي اصطفاها، لا تبغضه، وإن كنت تحبه فازدد له حبا. وبعث رسول الله عليا إلى اليمن، فسأله جماعة من أتباعه أن يركبهم إبل الصدقة ليريحوا إبلهم، فأبى، فشكوه إلى رسول الله بعد رجعتهم، وتولى شكايته سعد بن مالك بن الشهيد، فقال: يا رسول الله، لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق، ومضى يعدد ما لقيه، حتى إذا كان في وسط كلامه ضرب رسول الله على فخذه، وهتف به: يا سعد بن مالك بن الشهيد، بعد قولك لأخيك علي، فوالله لقد علمت أنه جيش في سبيل الله. وشكى بعض الناس مثل هذه الشكوى، فقام رسول الله فيهم خطيبا يقول لهم: أيها الناس، لا تشكوا عليا، فوالله إنه لجيش في ذات الله. ويلوح لنا أن النبي عليه السلام كان يحب عليا ويحببه إلى الناس ليمهد له سبيل الخلافة في وقت من الأوقات، ولكن على أن يختاره الناس طواعية وحبا، لا أن يكون اختياره من حقوق العصبية الهاشمية، فإنه عليه السلام قد اتقى هذه العصبية جهد اتقائه، ولم يحذر خطرا على الدين أشد من حذره أن يحسبها الناس سبيلاً إلى الملك والدولة في بني هاشم. وقد حرم نفسه الشريفة حظوظ الدنيا، وأقصى معظم بني هاشم عن الولاية والعمالة لينفي هذه الظنة، ويدع الحكم للناس يختارون من يرضونه له بالرأي والمشيئة. فالتزم في التمهيد لعلي وسائل ملموحة لا تتعدى التدريب والكفالة إلى التقديم والوكالة. أرسله في سرية إلى فدك لغزو قبيلة بني سعد اليهودية، وأرسله إلى اليمن للدعوة إلى الإسلام، وأرسله إلى منى ليقرأ على الناس سورة براءة ويبين لهم حكم الدين في حج المشركين وزيارة بيت الله، وأقامه على المدينة حين خرج المسلمون إلى غزوة تبوك. ولم يفته مع هذا كله أن يلمح الجفوة بينه وبين الناس، وأن يكله إلى السن تعمل عملها مع الأيام، ويكلهم في شأنه إلى ما ارتضوه، عسى أن تسنح الفرصة لمزيد من الألفة بينهم وبينه. هذه فيما نعتقد أصح علاقة يتخيلها العقل وتنبئ عنها الحوادث بين النبي وابن عمه العظيم، وربما كانت أصح العلاقات المعقولة، لأنها هي وحدها العلاقة الممكنة المأمولة، وكل ما عداها فهو بعيد من الإمكان، بعده من الأمان. فهو يحبه ويمهد له وينظر إلى غده، ويسره أن يحبه الناس كما أحبه، وأي حين الحين الذي يكلون فيه أمورهم إليه. وكل ما عدا ذلك فليس بالممكن وليس بالمعقول. ليس بالممكن أن يكره له التقديم والكرامة، وليس بالممكن أن يحبهما له وينسى في سبيل هذا الحب حكمته الصالحة للدين والخلافة. وإذا كان قد رأى الحكمة في استخلافه، فليس بالممكن أن يرى ذلك ثم لا يجهر به في مرض الوفاة أو بعد حجة الوداع. وإذا كان قد جهر به، فليس بالممكن أن يتألب أصحابه على كتمان وصيته وعصيان أمره، إنهم لا يريدون ذلك مخلصين، وإنهم إن أرادوه لا يستطيعونه بين جماعة المسلمين، وإنهم إن استطاعوه لا يخفى شأنه ببرهان مبين ولو بعد حين. فكل أولئك ليس بالممكن وليس بالمعقول، وإنما الممكن والمعقول هو الذي كان، وهو الحب والإيثار والتمهيد لأوانه حتى يقبله المسلمون ويتهيأ له الزمان. أما العلاقة بين علي وسائر الصحابة من الخلفاء وغير الخلفاء، فهي علاقة الزمالة المرعية والتنافس الذي يثوب إلى الصبر والتجمل والتقية. فليس فيما لدينا من الأخبار والملامح ما يدل على ألفة حميمة بينه وبين أحد من الصحابة المشهورين، وليس فيها كذلك ما يدل على عداوة وبغضاء، بل ليس في أخباره جميعاً ما يدل على طبيعة تحقد على الناس، وإن دلت أحياناً على طبيعة يحقد الناس عليها ويفرطون. فمن المعلوم أن علياً كان يرى أنه أحق بالخلافة من سابقيه، وأنه لم يزل مدفوعاً عن حقه هذا منذ انتقل النبي عليه السلام إلى الرفيق الأعلى، واحتج المهاجرون على الأنصار في أمر الخلافة بالقرابة منه صلوات الله عليه. قال: ولما احتج المهاجرون على الأنصار يوم السقيفة برسول الله صلى الله عليه وسلم فلجوا عليهم، فإن يكن الفلج به فالحق لنا دونكم، وإن بغيره فالأنصار على دعواهم. كذلك كان رأيه في الخلافة يوم بويع بها الصديق، ثم بويع بها الفاروق، ثم بويع بها عثمان. وجاءت قضية الإرث بعد قضية الخلافة في أوائل عهد الصديق، فباعدت الفرجة بين القلوب وأطالت العزلة بين الأصحاب. وخلاصة هذه القضية أن فاطمة والعباس رضي الله عنهما طلبا ميراثهما في أرض فدك وسهم خيبر، فذكر لهما الصديق حديث النبي عن إرث الأنبياء، ونصه في روايته: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال. فغضبت فاطمة ولم تكلمه حتى ماتت، ودفنها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر. وقيل إن عليا تخلف عن البيعة 6 أشهر إلى ما بعد وفاتها، ثم أرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد. وتلقاه عنده بنو هاشم فقال: إنه لم يمنعنا من أن نبايعك يا أبا بكر إنكار لفضيلتك، ولا نفاسة عليك بخير ساقه الله إليك، ولكننا كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقا فاستبددتم به علينا.